الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى قد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى أهل القرى أن

بها إن كنت من الصادقين فألقى فغلبوا هنالك وانقلبوا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين تخلي